أو بل أكثر من قرائبهم يترددون. ثم قال أحسن الله وقال ذلك نبه أن قوله سيتذب بين الكل والإيمان والشرك نحو ذلك هذه لها حلال إذا عرضت فلم يتكلم بها العبد وحكم العلم على قلبه فإن هذه الوسوسة دليل الإيمان، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل فقال إن فقيل له إن أحدنا ليجد في نفسه أشياء لا يتجاسر أن يتكلم بها، قال أو قد وجدتم ذلك؟ ذلك صريح الإيمان، يعني أن الشيطان إذا لم يتمكن من العبد إلا أن طرح في قلبه بعض الوساوس فهذا يدل على أنه لم يستطع عليه، بل هو مؤمن، وهذا دليل صريح الإيمان الذي في القلب. لكن هذا في حق من تعرض له هذه الأشياء ثم ينفيها بالعلم، فإن كل أحد لا يتعلم من هذه العوارض والفشاك والشكوك أو الوساوس التي فيها الشيطان، لكن صاحب العلم ينفيها ولا يستأنف لها. وأما الذي استأنف لها يسمعها ويحفظ ومتشكك حاضر ما ذكر ولم يسلم، إن هذا هو الذي وصف هنا قوله سيتغلب بين الكفر والإيمان إلى آخره. ثم قال رحمه الله تعالى هذه المقالب التي سمعتموها وما هذه الحقيقية في مثال التلقي والموت من عبد والاستسلام للمصر وحدة مصر الثلاثية وأن العقيدة مكروهة الاستسلام ونحو ذلك، والمعبرة الحجية يأتي بعد ذلك كثير يأتي بعد ذلك ربية موره المهم. قال لا يصح الإيمان برؤية أهل ذلك العام لمن اعتبرها منهم بوهم أو يقولها بفهم. هذا سقى نذرنا رؤية رب رضي الله على والمباح فيها ورد على أهل ذلك فيها وتقير ما بأسف من والجماعة هل في ذلك ذلك فقال أن نذكر ذلك بتفصيله. قال لا يصح الإيمان برؤية لأهل الإسلام دار السلام التي هي الجنة لهم دار السلام من دار السلام لأن فيها السلامة بجميع أنواعها، السلامة في البدن والسلامة في القلب والسلامة في الصلوات حتى اللغو والتسعود حتى كما قال آخر ما فيها لا حتى ما يوفي السمع فالإسمع وفريل الأشجار حركة الأراضي الحام للجنة فكل ما فيها لا وحية الأحياء فالإسمع. قال الصح الإيمان بالرؤية لأهل السلام لمن سبقهم بوحي، يعني أن الإيمان بالرؤية لأن الله جل وعلا ذكره في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فهو عقيدة الإيمان بها فرض، فمن تأول الرؤية فلا يصح إيمانه. وهذا ليس للرؤية فحسب، ليس للرؤية وحدها، بل كل من تأول شيئا من الغيبيات فلا يصح إيمانه به، لأن الإيمان بالأمور الغيبية إيمان بما دل عليه ظاهر اللفظ، إيمان بما دل عليه ظاهر الصفة، إذ كانت قاعدة السلف أمروها كما جاء لا يتجاوز القرآن والحديث. قال لا يصح الإيمان لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، اعتبرها بوهم من تخيل شيئا ما أو تأولها يعني سلط على نصوص الرؤية التأويل. قال في التعليل إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى وضعه الربوبية ترك التأويل ولزوم التأويل، يعني أن تأويل الرؤية وتأويل الساعة الحق والرؤية التأويل هذا يأتي بيانه في الساعة. فتأويل الرؤية هو ما تأويل إليك الحق والعقل والقلب لا يدرك الغيبية، فلذلك عدم إدراكه للغيبيات يدل على أنها ظاهرة. قوله هنا لا يصح الإيمان إلى آخره على لو بقوله إذا رأيت الرؤية وتأويل كل ما أن وضعه بين الربوبية جميع الربك ولو لا لم يخشى جميعا فأويل لا يتحق صرف تأويل واللوم وتسليم عليه من المسلمين. وهذه الجملة من كلامه واضحة معنى فيما ذكر لك، لكن ينبني عليها للأهمية بالضبط المسألة الأولى في معنى تأويل. التأويل أنا أقول للأحياء ألا الأمر بلا هذا يعني قام إلى كذا. فالويل هو إيمان الأشياء إلى حدنا، هذا اللغة. فويل الرؤية ما نقول إليه الرؤية، فويل قطعة ما نقول إليه. إذا خير أحن قفويل يوحد عاقل أحن ملك. فيبتدي تأويل هذه إذن مصدر آلة أجل يقول إيالا وتأويلا. فإيالا في نهاية تسمى تأويل، تسمى تأويل. حتى الثانية التأويل في سماء أهل أو في مجاعة الكتب والسنة وفي مجرح به كان فلا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول التأويل بمعنى التفسير، الكل يشترك في المعنى الأول اللغوي الذي ذكرته لك في المسألة الأولى. الأول التأويل بمعنى التفسير، تأويل كذا يعني تفسيره، يعني تفسيره. هذا تأويل رؤياي يعني هذا تفسير رؤياي. وعلى هذا قول العلماء في تفسير القرآن قول أهل التأويل، مثل ما يستعمل الحافظ أو الإمام ابن جرير في تفسيره ويكثر منه، قل قال أهل التأويل يعني أهل التفسير، تفسير القرآن. الثاني التأويل تأويل الأخبار، تأويل الأمر والنهي. تأويل الخبر ما تقول إليه حقيقة الخبر، يعني أنه لا يصير أي لا أخبرك به. تأويله حينما رأى ما أجل لنا هل نرون إلا تأويله، يعني تأويل ما ذكر الله في سورة الأعراف من قبل يوم القيامة ولن يكون هل ينظرون إلا تأويل يوم يأتي تأويله. يقول الذين على أخرات قوله هل ينظرون إلا تأويله يعني ما يقول إليه رحمة قبر أو خبار منه. تأويل كل وغيرية وعقيقته الألفية عليه. تأويل الجنة هو حق الجنة، تأويل ما حقنا. فهذه أخبار الله جل وعلا وعادة وغيرية تأويلها هي حق ومؤذية. لهذا سبحانه وتعالى ما يعلم تأويله إلا الله. ألا من نقص عند رسول الله إن عاد لا يعرفه إلا وحيد يعني تبين مشابه معنى بها أويل ما أقول لي أخاء هذا الشيء يعني عليك وحيد لا يعمل أولا لا يعلم حقيقة رسول الله، لا يعلم حقيقة جنة الله، لا يعلم حقيقة مرض الله، لا يعلم حقيقة مرينة الله، لا يعلم حقيقة مرينة الله، لا يعلم حقيقة صراط أحوال برد إلا الله. هذه الحقيقة لا إلا الله. أكثر مسلم يعلم ما يسمون غريبة أخرنا في المغيبية لأنها معنى فنسع. وأما حقيقة ما يعلم كما يعجبها وكفي فالي لأخ لرب جاء فيصح أعداء الله عنهما أن نبقى ليس في الدنيا إلا الأسماء، يعني أن تأتي المحكمة الحقيقة الأسماء التي مصرنا أن تسمو حقيقة ما في حقيقة الخارجة. حقيقة الخبر من جهة تمام المعنى ومن جهة كيفية الأمور الغيبية هذه لا يعلمها إلا الله، فيكون الوقت عند الآية وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم لا يعلمون تأويل الأخبار بمعنى حقائق الغيبيات على ما هي عليه من جهة الكيفية ومن جهة تمام المعنى. أما الأمر والنهي فالله جل وعلا أمر بأوامر ونهى عن نواهي، فتأويل الأمر امتثاله وتأويل النهي الانتهاء عنه، لأن الله جل وعلا قال من آمن أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، يعني وأحسن امتثالا لأمر الله جل وعلا وأحسن حافظا. كل من أيضا الأمر فتأويل الأمر يعني ما تقول إليه حقيقة الأمر هو أعلم فيه، فمن لم يبتري فلا سل الأمر ولا يبتر. تأويل نهي وما تقول إليه حقيقة النهي وهو الكال فيجيب على الإجاء وراء لا نهي من السيبة نهي من ثم يجيب على الأمرين الذي قال عافت بجزاء التي قال كمان جزاء الانتهاء ما هي عندي النهي. تقول في الأمر وأنه يمال كي يمال سيلة أربع وسنين نهي يحمل ما تعرف العقل الموت من بشره وجلال عاد على انديها العناق انديها.